أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يا

فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن مسلمون لا تعلمون Ha ha ha.